خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأخيار، ها هي أيام رمضان تتصرم، ومعها أعمارنا تتصرم، وأجالنا تنقضي، والدنيا مزرعة والآخرة حصاد وثمرة، فمن زرع الخير حصد الفلاح، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ومن عمل الصالحات فقد مهد الطريق إلى جنة ربه، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. والناس في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والعاقل في الدنيا من كان حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالغريب لا يعمر دار الغربة، والذي يستظل تحت الشجرة لا يبني تحتها. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وابن آدم: إنما هو أيام مجموعة، كل يوم يمضي يمضي بعضه، ويوشك وهو على جناح سفر أن يحط ركابه في الموتى، فلينظر ماذا سيلقى به ربه. في صحيح مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي أخبرت أنها منقطعة وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني بخير أعمالكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. كم عمقها؟ لو مضى يوم وهو يهوي لكانت كبيرة، فكيف وهو يهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا؟ والله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، أي سعة الباب الواحد. وللجنة كم باب؟ 8 أبواب. مسيرة الباب الواحد مسيرة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يزدحمون على أبواب الجنان. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بمواقف الآخرة، فقد ثبت عند الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. هذه مواقف الآخرة. يقول يوسف بن أصباط: قال لي سفيان بن الثوري ليلة: ناولني المطهرة. قال: فناولته المطهرة، ثم وضع يده على خده الأيمن واتكى عليها، ثم ذهبت فنمت، فلما أصبحت وخرجت إليه فإذا على حاله، فقلت: رحمك الله، لم تنم؟ قال: منذ فارقتني وأنا أتفكر في أمر الآخرة. وكان رحمه الله إذا ذكر أمر الآخرة يبول الدم. يا أيها الناس اذكروا الله، هذا يقول الرسول بالليل، ينادي في الناس بعد أن يمضي ثلث الليل: اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. هل يحتاج إلى تفكر وتذكر واعتبار؟ جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فيه سكرات، فيه القيامة لكل امرئ إذا مات، وكرره لقرب وقوعه وللتأكيد عليه. فالموت يتذكر على الدوام حتى يحث الإنسان نفسه بأن يدرك الصالحات في مآله ويتنشط في طاعة ربه. ولذلك الإكثار من ذكر الموت من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. وفي رواية: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. فالموت لا مفر منه. وقد قال ربنا: كل نفس ذائقة الموت. وهذه تعزية من الله لكل البشر، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، ثم توفون أجوركم يوم القيامة. كل ابن أنثى ولو طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هو الموت ما منه مفر ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار؟ فأجابه الآخر: الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. انظر لنفسك، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا ثالث بينهما، فانظر ماذا تختار. فلا أحسن من الجنة ولا أفظع من النار. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ونحن ولله الحمد في موسم الطاعات وأوقات النفحات، وبعد قليل سنستقبل العشر الأواخر من شهرنا، أفضل الأيام وأعظمها أجرا عند الملك الديان. نفحة من النفحات. قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. فهذه لها ميزة ومكانة في قلوب أهل التنافس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي بهذه العشر احتفاء عظيما، ويجتهد في العمل فيها أكثر مما سبق، ويستعد لذلك، ويحث أصحابه على ذلك. فقد ثبت في الصحيح وغيره عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي رواية أخرى قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، أي اجتهد في العبادة وشد مئزره، كناية عن اعتزاله النساء وتفرغه لعبادة ربه عز وجل. وإحياء الليل في العشر الأواخر مشروع كله، أما قبل ذلك يخلط بنوم وقيام، أما في العشر الأواخر فيحيى كله. وإحياء الليل يكون بالصلاة ويكون بالقرآن ويكون بالذكر ويكون بالدعاء والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعمر بالطاعات من العبادة الخاصة بالإنسان، من العبادة الخاصة بالإنسان، بأن يعتكف الإنسان في معتكفه ويجلس في بيته أو يذهب إلى مسجده ويفرغ قلبه لربه عز وجل. هذه هي العبادة العظيمة، لا تذهب يمنة ولا يسرة، تفرغ وانقطع عن كل شيء. وهذا يناله المسافر والمرأة النفساء والحائط وغير ذلك. فالخير لا ينقطع، وأعظم شيء يعين على استغلال هذه العشر أن يعتكف الإنسان في المساجد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر كلها. فعن عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. قال الزهري رحمه الله: عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع باعتكافه عن الناس، حتى صلة الأرحام، حتى زيارة المرضى، ينقطع باعتكافه عن الناس كلهم ويتفرغ لربه. وهذا في الحقيقة هو حقيقة الاعتكاف ومعناه. قال ابن رجب رحمه الله في لطائفه: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق، قطع العلائق عن الخلائق. ولذلك من العجب ومن الخطأ العظيم أن يعتكف الإنسان مع أصحابه ثم يقضون الليل بالقيل والقال ويقضون النهار بالمنام. هذا ليس اعتكاف. اعتكاف لا تكلم أحد ولا تخالط أحد. وأسوأ من ذلك أن يستغله أهل الفتن فيغرسون شبهاتهم وأفكارهم في أذهان الأغرار ويصطادونهم بحجة الاعتكاف. هذا انحراف وليس اعتكاف. الاعتكاف أن يفرغ الإنسان نفسه لله وينقطع عن الخلائق، لا يكلم أحدا، حتى الهاتف لا يرد عليه، لا يقرأ في الصحف ولا في الجرائد ولا يتتبع الأخبار، إنما يعلق قلبه بربه ويتدبر كلامه ويقيم الليل بالقرآن والتلاوة والدعاء وغير ذلك، والنهار يقلل نوم ما استطاع، يتفرغ لربه وينقطع عن العلائق كلها. فالخير قادم أيها الأفاضل. ولا تلهينكم زينة الأسواق وبهرجة الأعياد عن التفرغ، عندكم يومان اقضوا ما تريدون من حوائج ثم تفرغوا لربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدد الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. فضل عظيم لمن أدركه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، ويغفر له ما تقدم من ذنبه، ويوفقه لطاعته، ويتوب عليه بتوبته، ويعينه على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه تذكرة وحث للنفوس للتفرغ للطاعة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا كل شر. وأحببت أن أنبه على تنبيه رأيت بعض الأكارم يقع فيه وهو من حرصهم على الطاعة. الإمام سجد للتلاوة، وسجود التلاوة مشروع، ولكن لا يشرع بعد سجود التلاوة أن يجلس الإنسان جلسة الاستراحة، إنما يقوم مباشرة. جلسة الاستراحة مشروعة في الصلاة المكتوبة، أما وفي غيرها، أما في سجود التلاوة بالاتفاق لا يشرع للإنسان أن يجلس جلسة استراحة ثم يقوم، إنما يقوم مباشرة. هذه فائدة أحببت أن أذكر إخوتي بها، لأن بعض الإخوة قد يسهو عنها ويغفل عنها وهو من حرصه على الطاعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خير. خواطر إيمانية، خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.